وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا إليك غير مخزي ولا فاضح برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا وارحمنا يا غفور يا رحيم. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها علانيتها وسرها. اللهم لا تجعل منا ولا لأحد منا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مظلوما إلا انتصرت له ولا ولدا إلا أصلحته ولا عقيما إلا بالذرية الصالحة رزقته ولا ظالما إلا قدمته ولا طاغية إلا أخزيته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا داعية إلى سبيلك إلا سددته وتمته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم اغفر لهم ذنوبهم وأجزل مثوبتهم وضاعف حسناتهم واغفر زلاتهم. اللهم اغفر زلاتهم. اللهم تجاوز عن سيئاتهم. اللهم أعظم لهم أجورهم. اللهم وأحسن خاتمتهم. واغفر اللهم لمن مات منهم. اللهم اغفر له ولموتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم وأبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم. اللهم آنس وحشتهم في قبورهم. اللهم أنزل على قبورهم من شآبيب رحماتك برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله. الله عدد ما مشى فوق الأرضين ودرج. والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج. يا فرجنا إذا وارانا التراب ودنا الرحيل. يا فرجنا إذا حضر الحساب. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله الكريم الذي لا يبخل والحليم الذي لا يعجل. عز ربا وجل ملكا وتعالى إلها. وجهك أعظم الوجوه وجاهك أعظم الجاه وعطيتك أعظم العطايا وأهنأها. اللهم اجعل قبورنا بعد فراق الدنيا من خير منازلنا وافتح بها ضيق ملاحدنا. اللهم اجعلنا ممن يبشر بروح وريحان برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. إلهنا قضاؤك فينا نافذ وحكمك فينا عادل. من الذي دعاك فحرمته ومن الذي فر إليك فطردته. من الذي يغفر الذنوب وأنت الرحيم الغافر. من يغفر ذنوبنا وأنت الرحيم الغافر. ومن يجبر كسرنا وأنت للقلوب جابر. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد. الله الله الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجيتنا أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. يا أيها الناس